فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، الذي منهم ومن أئمتهم مالك بن أنس، موضوع الرسالة في بيان عقيدته وفقهه. فيقول رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. استواء الله جل وعلا وعلوه، استواء الله جل وعلا على عرشه وعلوه على خلقه أمر دلت عليه البراهين النقلية والبراهين العقلية، وهي من كبريات مسائل الاعتقاد التي وقع فيها النزاع، رغم كثرة الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه ومن تبعهم بإحسان، المثبتة لعلو الله على خلقه واستواءه على عرشه. أما الاستواء فآياته في كتاب الله 7، ورد بها قول الله تعالى: منها الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وغير ذلك من الآيات الدالة على استوائه على عرشه، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك وعلى علو الله جل وعلا. ومن ذلك حديث الجارية الذي رواه مسلم في صحيحه عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: إنه كانت لي جارية ترعى لي الغنم، وإنها في يوم رجعت بها فأحصيت الغنم فوجدتها قد نقصت، فقالت: عدا عليها الذئب فأكل منها، فصككتها على وجهها، ثم استعظمت ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالخبر، فقال: ائتيني بها. فأتاه بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها معاوية ابن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة. وكان اعتاقها كالكفارة لذلك الفعل من الصك على الوجه، كما لا يخفاكم قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن تقبيحه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة أصحابه فضلا عن كبرائهم، بل ها عبيدهم وسوقهم، متقرر عندهم علو الله جل وعلا. ومن ذلك الأثر الشهير لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحق بالملأ الأعلى، دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسج بثوب، فأكب عليه وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، لا يجمع الله عليك لك الموت مرتين. ثم خرج إلى الناس وقال مقالته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ومن ذلك الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وقد أمنني من في السماء، يعني الله يعني الله يعني الله جل وعلا. فمتقرر عند سلف هذه الأمة استواء الله على عرشه، كما دل عليه كلام الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه ومن تبعهم بإحسان. ومن أراد الوقوف على طبقات الأمة الذين تواردوا وتعاقبوا على إثبات استواء الله على عرشه، فليراجع الفصل الذي عقده الحافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، وقد توسع في ذكر الأحاديث والآثار في ذلك. لذلك قال ابن أبي زيد هنا، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وهذه بنفس معنى الأثر الذي ذكره ابن عبد البر في كتابه الانتقاء، وذكره كذلك الأجري في كتابه الشريعة عن مالك، أنه قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وذكر القاضي عياض في في كتابه ترتيب المدارك عن غير واحد أنه قال: سمعت مالكا يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وأجمع أهل السنة والجماعة وأجمع السلف الصالح رحمهم الله، وهي مقالة الأئمة الأربعة، أن الله تبارك وتعالى عال في سمائه وعلمه في كل مكان. فقد قال أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قيل له: فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى كلام أبي حنيفة. وأما الشافعي رحمه الله فإن الذهبي نقل عنه في كتابه العرش أن الشافعي رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، إلى آخر ما ذكره الذهبي رحمه الله. وأما أحمد بن حنبل فقد قال في كتاب الرد على الجهمية: باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله تعالى على العرش، وقد قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وذكر كلاما في الرد على الجهمية الذين أنكروا استواء الله تبارك وتعالى على عرشه. فهذه مسألة الاستواء من كبريات مسائل الاعتقاد التي يفرق فيها بين السني والبدعي. فأهل السنة يقولون: الله عال على خلقه، مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان، كما قال غير واحد من أهل العلم. وكثر في الزمان المتأخر إنكار علو الله، واشتهرت مقالة الأشعرية الذين هم فراخ الجهمية، حيث قالوا: الله على من يثبت استواء الله على عرشه. الصوت واضح؟ ومنقطع قلت جاء المتأخرون الذين تأثروا بالفلسفة وعلم الكلام فأنكروا استواء الله تعالى على عرشه ورموا من أثبت تلك الصفة أو هذه الصفة لله تبارك وتعالى رموه بشتى الأوصاف التي يجمعها عندهم أنه مشبه أو أن الله جعل أو أنه جعل الله حالا في مكان، وهذا إنما أوتوا من قصور فهمهم عن الله وعن رسوله مذاهب الأئمة الذين أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن إثبات صفات الله لا ينافي تنزيهه عن المماثلة والمشابهة، فكثر كلامهم في هذه المسألة، وأول استواء الله تبارك وتعالى إلى تأويلات، وأقربهم من يقول نثبت الاستواء بلا معنى ونفوض معنى الاستواء إلى الله، ويزعم أن هذا هو مذهب السلف، وهذا باطل من القول، فإن السلف أثبتوا الاستواء على مقتضى ما يدل عليه كلام العرب، ومن ذلك كتاب التوحيد، وقد بوب في كتاب التوحيد بابا بعنوان كان عرشه على الماء، ثم قال وعن أبي العالية في قوله ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، وعن مجاهد قال على العرش، فهذا مجاهد بن جابر من أئمة التابعين، وكذا أبي العالي الرياحي من كبار التابعين فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، ونقل البغوي في تفسيره عند قوله ثم استوى على العرش قال الكلب ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة الكلام يدل على أمرين، الأمر الأول أن السلف يثبتون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، والأمر الثاني أن الاستواء الذي يثبته السلف يثبتون حقيقة معناه، وهذا الذي يدل عليه كلام مالك لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السلام عليكم. صوت واضح. هناك إشكالية في الصوت. السلام عليكم. هناك إشكالية في الصوت. الله المستعان. زيد، قلت أن هذه المسألة، مسألة استواء الله على عرشه، من كبريات مسائل الاعتقاد التي كثر فيها الأخذ والرد بين أهل السنة وغيرهم، ورمي أهل السنة بسبب إثباتهم لهذه الصفة بكونهم مجسمة أو بكونهم مشبهة، وهم برعاء من ذلك. وأصل هذا النزاع، إن صح كونه نزاعا، أن من نفى علو الله على عرشه أو علو الله على خلقه، إنما وقع في ذهنه أول ما وقع التشبيه، ثم استقبح ذلك فذهب إلى نقيضه وهو التعطيل، حتى قالوا نثبت أن الله تعالى موجود وجود مطلق، فلا نقول لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وإنما نثبت وجودا فقط. وعطلوا الله تبارك وتعالى عما دلت عليه النصوص من كونه على عرشه استوى. ثم اختلفوا فريقين، فريق قالوا أننا نؤمن بأن الله استوى على عرشه كما قال في قرآنه، ونفوض معنى الاستواء، ونسب هذا للسلف، وهم برعاء من ذلك. والدليل على أن السلف لم يفوضوا المعنى وإنما فوضوا الكيفية ما ذكرت آنفا عن أبي العالية مهران بن رفيع الرياحي، وهو من كبار التابعين، أنه فسر قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، وقال مجاهد ثم استوى على العرش قال على العرش، ونقل البغوي في قوله تعالى ثم استوى على العرش قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي صعد. فالشاهد من هذه الآثار عن أهل اللغة المتقدمين وعن التابعين أن السلف ما فوضوا معاني الاستواء، إنما فوضوا كيفيات الاستواء، وهذا الذي دل عليه كلام مالك لما سئل كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول. فمعروف معنى الاستواء عند العربي كما في قوله ثم تذكروا ربكم لتذكروا ربكم إذا استويتم عليه، ثم استوى إذا استويتم على ظهورها أي علوتم عليها واستقرتم عليها. فالسلف الاستواء عندهم معلوم، ولكن المجهول والغير معقول هو كيفية الاستواء، فالله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، فهذا مما يبين لك افتراء كثير من الناس على السلف الصالح أنهم كانوا يفوضون المعاني والكيفيات، وهذا باطل. والسلف إنما يفوضون الكيفيات مع إثبات معاني الصفات على ما دلت عليه لغة العرب، مع قطع الأذهان والتصورات والتخيلات عن أن تشابه صفة الله صفة خلقه. وهذه هي عقدة الباب التي لم يفهمها المعطلة. وبعضهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، واستدلوا ببيت شعر لأحد الشعراء لما قال: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. بمعنى استولى عليها، فقالوا استواء الله على عرشه أي يقتضي محاذير منها أن الله تبارك وتعالى لو نازعوا فيه، ولأن الاستيلاء فرع عن التنازل عن التنازع، فلا يستولى على شيء إلا بعد أن ينازعه غيره فيه، وهذا باطل. بل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ويلزم على الاستيلاء تفسير الاستواء بالاستيلاء أن نقول أن الله مستو على الجبل ومستو على القمر ومستو على الشمس، وهذا لا يقول به أحد بل يستقبحونه وهو حق. وإنما خص العرش بالاستواء لأن العرش هو سقف المخلوقات، فالمخلوقات ينتهي حدها عند العرش، والله جل وعلا فوق العرش. وهذا من أقبح الباطل الذي ذهب إليه الأشاعرة والمعتزلة من تفسير استواء الله على عرشه بأنه استولى بالاستيلاء، لذلك شابه اليهود من هذه الحيثية. فإن اليهود قال الله تبارك وتعالى لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فزادوا لاما فقالوا حنطة استهزاء وتعنتا وعنادا لأمر الله تبارك وتعالى. والجهمية أمروا أن يؤمنوا باستواء الله على عرشه، فقالوا استوى بمعنى استولى. وما أحسن مقالة ابن القيم رحمه الله في أبيات ذكرها من قصيدته الماتعة والتي تسمى الكافية الشافية في بيان عقيدة الفرقة الناجية. قال رحمه الله: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. 20 وجها تبطل التأويل باستولى، فلا تخرج عن القرآن قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني، هي في الصواعق إن تريد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان. ويقصد كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فقد توسع في بيان هذه المسألة. ثم قال: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي هما ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهذا مما افترته المعطلة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث تقرير المسألة. وأما ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني فقد دل عليه كلام المالكية، ويا أسفي على كثير ممن يتمسح بالمالكية في هذا الزمان وهو لا يقف على آثار المالكية، لا سيما المالكية المتقدمين الذين ما تلوثوا بلوثة الكلام ولوثة الفلسفة. وسأقرأ لكم كلام بعض الأئمة المالكية في هذا المجال، ومن ذلك ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الكبير النوادر والزيادات. فقال: فمما أجمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وهذا معلوم من وهذا قول مالك وهو معلوم من مذهبه. وذكر ابن أبي زمنين حديث الجارية فقال: وهذا الحديث بين أن الله على عرشه في السماء دون الأرض. وكذلك ذكر أبو عمر ابن عبد البر هذا الحديث فقال: فعلى هذا جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه يقولون ما قال الله في كتابه الرحمن عرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: ولم يزل المسلمون إذا داهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم وأوجهم نحو السماء يدعونه، ومخالفون ينسبون في ذلك إلى التشبيه والله المستعان، ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب. فهذا من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ثم قال كذلك لما ذكر حديث أبي هريرة في أن الله ينزل كل سماء حين يبقى ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قال: في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش فوق 7 سماوات وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر. ثم ذكر حجتهم على ذلك. ومن ذلك أبو عمرو الداني صاحب إمام القراءات، فقد ذكر في عقيدة أهل السنة قال: ومن قولهم أنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه. وانظروا هذه العبارة، قال: مستو على عرشه ومستول على جميع خلقه. ففرق بين الاستواء الذي خصه الله بالعرش وبين الاستيلاء الذي هو عام في قوله وهو القاهر فوق عباده. وذكر كلاما كثير. ويعجبني في هذا المقال في هذا المقام ما ذكره يحيى بن عون، وهذا ذكره أبو الحسن المالكي في كتابه رياض النفوس. فقد ذكر عن يحيى بن عون قال دخلت مع سحنون. سحنون هو عبد السلام بن سعيد التنوخي إمام القيروان في زمانه، صاحب المدونة عن مالك التي فيها مشهور مذهب مالك رحمه الله، وعنها يصدر المالكية في كل زمان. قال يحيى بن عون دخلت مع سحنون على ابن القصار، وهو من كبار المالكية في زمانه ومن كبار المحدثين، وكثيرا ما ينقل عنه ابن الحجر رحمه الله في فتح الباري، وكذلك ينقل عنه القاضي عياض والنووي في كتبهم. قال دخلت على مع سحنون على ابن القصار وهو مريض أي يحتضر، فقال له سحنون: ما هذا القلق؟ فقال ابن القصار: الموت والقدوم على الله. فقال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. قال: مت إذا شئت، مت إذا شئت. فهذا من سحنون جمع لعقيدة طيبة تكون في قلب المسلم، إذا مات وهو عليها فإنه يموت على خير عظيم. ومن ذلك أنه قال أنه على العرش استوى، والكلام في هذا يطول. والمقصود أن من علامات السن في هذا الزمان إثبات استواء الله على العرش، وأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء هو تفسير باطل كما قال ابن القيم لغة وعقلا. أما لغة فكلام السلف الماضي، كلام مجاهد وكلام أبي العالية وكلام معمر بن المثنى وكلام الكلبي ومقاتل، في أنهم فسروا الاستواء بمعنى العلو، وكلام غيرهم كذلك. ومن أراد الرجوع فليرجع إلى ابن فارس وابن دريد في جمهرة اللغة وغيرهم، فقد يكون كان مجموع كلامهم تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار، وأن تفسيره بالاستواء مخالف للغة ومخالف للعقل كذلك، لأن الاستيلاء عقلا لا يكون إلا عن شيء متنازع فيه، يتنازع فيه اثنان فأكثر، ثم يغلب عليهم أحدهم فيستولي على ما تنوزع فيه، وهذا محال في حق الله جل وعلا. فهذا من الأشياء التي هي مخالفة لما كان عليه السلف الصالح. الأمر الثالث وهو كالخلاصة أن المالكية المتقدمين يثبتون الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، بل أبو الحسن الأشعري نفسه يثبت أن الله مستو على عرشه عال عليه على تفصيل. وإنما حدث بعد أبي الحسن الأشعري رحمه الله انحراف عن مذهبه في هذا الباب، والله أعلم. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن رداءة الصوت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.